شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء ربك ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الحديث في الآية الكريمة قسم منه عن بعض الأنبياء في حياتهم في مقامهم درجاتهم والقسم الثاني من هذه الآيات البينات الحديث فيها عن أصحاب الأنبياء تلامذة الأنبياء جماعة الذين كانوا مع الأنبياء وأمم الأنبياء من بعدهم وكيف أنه وقع الاختلاف فيما بينهم إلى أن جر الأمر إلى الاقتتال فالآية الكريمة الأولى تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لاحظوا يا إخوان أن الحياة مو كلها على وتيرة واحدة لا بالنسبة للأشخاص ولا بالنسبة للأزمنة ولا بالنسبة للمخلوقات ولا بالنسبة للأماكن دائما أكو درجات وأكو تفوق وأكو تدني وأكو تعالي حتى بالنسبة للأنبياء الأنبياء مو كلهم على درجة واحدة من حيث المقام المحمود عند الله لذلك الرسل الذين هم لهم منزلة عظيمة عند الله أيضا لم يكونوا على وتيرة واحدة ودرجة واحدة من القرب من الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طبعا هنا ممكن أن تكون الآية يعني ممكن أن يكون الكلام أولئك الرسل. بس مع هذا تلك اللي تجي عادة للنساء هم تستعمل في هذا المكان. مثلا تقول أنت تلك قريش فعلت كذا، قالت الرجال، مع العلم أنه قال الرجال لكن هذا مستعمل في الأدب العربي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الخمسة أولي العزم، لأنه 124,000 نبي، الرسل حسب الروايات 313، ويختلفون في مراتبهم ومقاماتهم ومعنوياتهم. أفضل هؤلاء الرسل، يعني الرسل أفضل من الأنبياء، أفضل هؤلاء الرسل خمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الخمسة أشرفهم وأفضلهم وأقربهم إلى الله تعالى هو نبينا الكريم، رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لله مما قد برى صفوة، وصفوة الناس بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. هذا الذي قيل فيه: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، فبحقه صلوا عليه وآله. ويقول آخر: لقد أكرم الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله، فأكرم خلق الله في الناس من أحمد، وشق له من اسمه، لأن يعني الله هو الحميد والنبي محمود وأحمد ومحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لولاك ما خلقت الأفلاك، الله تعالى يخاطب نبينا الكريم يقول له: لولاك ما خلقت الأفلاك. أصلا الدنيا ما كانت لو ما النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك يقول النبي الكريم: أول ما خلق الله نوري، أو أول ما خلق الله نور نبيكم، بعدين الله تعالى خلق الأشياء الأخرى من نوره وأنوار أهل بيته الطاهرين. زين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. السال ميزات اللي عندهم: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، يعني الله كلمه، مثل من؟ مثل موسى عليه السلام، يقال لموسى موسى الكليم. طبعا المراد من موسى الكليم يعني موسى المكلم من الله سبحانه وتعالى، هذه ميزة خاصة إليه. زين، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات. طبعا إذا فضلنا بعضهم على بعض يعني بعضهم درجات أعلى من درجات الآخرين. زين، إجا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام: ورفع بعضهم على بعض درجات. بالنسبة إلى عيسى يقول: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. بينات جمع بينة، البينة لقد أرسلنا رسلنا بشنو؟ بالبينات. يقول المراد البينات من البينات يعني المعاجز البينة التي تدل على أن هذا الإنسان مرتبط بالسماء، لأن يقوم بفعاليات، يقوم بأعمال بشر العادي ما يقدر يقوم بها. العلم هم لا يصل إليه، العقل الإنساني هم لا يصل إليه. يعني أكو سحر وأكو أشياء علمية وأكو تقدمات، هذه كلها ما تنفع، لأن هذه مقابل معاجز الأنبياء لا شيء. يعني لو اجتمع الناس كلهم على أن يأتوا بمعجزة موسى مثلا وعصى موسى ما يقدروا، أو أن يأتوا بمعجزات وبينات نبي الله عيسى عليه السلام، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يبرئ الأكمه، الأكمه يعني الأعمى من بطن أمه، يقرأ دعاء ما ينطي دواء أو مثلا حبوب أو كبسول أو معروف إيش، لا مو طريقة الأطباء والحكماء، لا، وإنما قضية إلهية، يدعو له أو يمد بيده على عينه فيكون يقوم يبصر. هذه قضية إلهية، هذه الولاية التكوينية التي جعلها الله تعالى لعباده، لبعض عباده. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقل للشيء كن فيكون. زين، يبرئ الأكمه والأبرص، مرض البرص من الأمراض المستعصية، خصوص ذات اليوم اللي كان فيه عيسى بن مريم، الله تعالى أنطال قدرة، يجي للأبرص يدعو له، ينظر إليه نظرة رحمة، الله سبحانه وتعالى يعيد عليه صحته وعافيته، يوخر عنه هذا الموت ويحيي الموتى بإذن الله. يحيي الموتى بإذن الله، هذا بعد أي واحد ما يقدر له إلا الباري عز وجل، ومن خصه الله سبحانه وتعالى بعناية خاصة منه، بعناية خاصة منه. الباري عز وجل ينطي هالقدرة، هذا القرآن الكريم قاعد يقول بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، كم واحد الذي معروف بالتاريخ ذولا عيسى عليه السلام دعا لهم فقاموا من مماتهم واحتيوا من بعد وفاتهم. عازر مثلا واحد من جملة الذين أحياهم وبقى عمر مديد، واحدة عندها ولد توفى هم دعا لها الله تعالى أعاد له الحياة، وهكذا في مناسبات متعددة. بعد وأيدناه بروح القدس، يعني مو بس هالكرامات، هذه روح القدس. شنو روح القدس؟ يقولون فد روح، هاي الروح ملك، لأنه أحيانا بعض الكلمات تجي عن الملائكة باسم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يقول الروح أعظم من الملك، ملائكة يعني حتى أعظم من جبرائيل وغير. تنزل الملائكة ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أكو ما يسمى في الاصطلاحات الشرعية والأحاديث النبوية وفي القرآن أيضا ما يسمى بروح القدس. روح القدس فرد قوة إلهية، الله سبحانه وتعالى يأيد بها بالدرجة الأولى الأنبياء والأوصياء أيضا. وأحيانا ترى هاي الروح تصير عند بعض الأشخاص، التفت لزين، عند بعض الأشخاص في ساعات خاصة، مو على طول. دعبل الخزاعي رضوان الله عليه شاعر أهل البيت، هذا لما قرأ قصيدة التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، لما قرأ القصيدة مالته على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قصده من بغداد، هو مكان بغداد، بيت بغداد، راح إلى مر إلى الإمام الرضا قرأ عليه هذه القصيدة، حدث عن القبور، قبور بكوفان وأخرى بطيبة إلى آخره، بعدين بالأواخر إش قال؟ ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لخيب عندي عندهم ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد بيتين من الشعر قراهن افتفت للإمام. قال نطق روح القدس على لسانه. شوف نطق روح القدس على لسانه. إيش هذا؟ لحظة من اللحظات الله تعالى خلى روح القدس يذب عليها الكلمات هذه الأبيات هذه البيتين من الشعر وقراهن. كذلك بعض الشعراء الأئمة مثلا يقول له الفلان شاعر يقول له أنت الشعر هذا اللي قلت له هذا نطق روح القدس على لسانك. يعني قد يكون أنت ما مفكر وقريحتك ما متهيئة أن تقول مثل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أيدك بروح القدس. يقول بالنسبة إلى نبي الله عيسى عليه السلام، لاحظني أنت طفل في المهد رضيع، وجوا الجماعة إلى أمه خبصة والدنيا، من أين لك هذا يا مريم؟ حتما عندك انحراف خلقي، حتما فعلت ما فعلت ودبرت هذا الطفل. فأشارت إليه، لأن الله تعالى أمر جبرائيل أن يأمر عيسى أن يأمر مريم بهذا، أن إذا ضايقت اجتمعوا عليك ذول المنحرفين عنك انت لا تخافين ابدا، انت بس اشيري اليه. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ شنو تضحكين علينا؟ انت طفل في المهد صبي، احنا نكلمه نحاكيه شلون؟ عاد هو نطق، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، إلى آخر الكلمات التي قال. زين هذا الطفل شلون يحكي هيجي؟ شلون يتكلم بهيجي كلام بليغ فصيح وهيجي ادعاءات عظيمة؟ هذا أيدناه بمن؟ بروح القدس. زين حتى بالنسبة إلى الطفل الذي شهد لنبي الله يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف هم لما ضايق بالنسبة إلى المرأة وقع بين المرأة الكاذبة وبين زوجها سيرد بر ساحته، فالله سبحانه وتعالى برأ ساحته وشهد شاهد من أهلها من قرايبها من قرايب زليخة أن هذا هم طفل رضيع وإذا به ينطق، وكلام كلام عقلائي أيضا، إن كان قميصه قد من دبر قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني إذا قميصا من قدام ممزوق معناه هو لاحقها وهي جرت قميصة تريد تمرعده ما تقبل به، وأما إذا قميصة من خلف ممزوق يعني شنو؟ يعني هو شارد عنها مو مقبل عليها، هي لاحقته فهي لازمته هو شارد عنها، وهذا قضية عقلائية كل واحد يفهمها، بس يظهر الجماعة ما ملتفتين إلها، يظهر حتى يوسف بنفسها ما ملتفت إلى هالحجة هذه حتى يحتج على مثلا عزيز مصر، لكن الله سبحانه وتعالى نطق الغلام نطق الطفل هذا. فقال هذا شلون نطق؟ شلون يحكي طفل يحكي هاقد ويحكي بهيجي قضية؟ فهذا أيضا نطق روح القدس على لسانه. زين، فعيسى ابن مريم أولى بهذا كله، مو بس نطق روح القدس على لسانه في الأيام الأولى، لا، دائما الله تعالى يؤيد الأنبياء والأوصياء بروح القدس، ولذلك ما يتوقفون عن الجواب. إذا عرضت عليهم مسألة صعبة ما يتوقفون، وإنما ساعة الساعة يجاوبون. يقولون بالنسبة للإمام علي عليه السلام كان إذا سئل، اسمعني، كان إذا سئل أو إذا سئل كان كالسكة المحماة. شنو السكة المحماة؟ يعني العرب آنذاك خصوصا عندهم إبل، فماكو أرقام مثل أرقام سيارات اللي يخلوها هسا عندنا، فشي يسوون؟ هذا مثلا عنده مجموعة إبل، مجموعة جمال، يجي يخلي لها علامة على بدنها، علامة الصليب، خطين، خط وقنوص، ولا شيء يسوي، فرد علامة يخلي دائرة. بس هذا بيش يسوي؟ يجيب سكة، سكة يعني حديدة، صيخ، يجيبه يخليه بالنار لما يصير أحمر كلش، لأن إذا نص بارد نص حار ما يأثر، لأنه تعرف هذا وبر وجلد البعير غليظ ثخين ما يأثر به، فلازم يكون أحمر جمر، فيجيبه يخليه على جسم الحيوان ويخليه له علامة، علامة اللي يريد. هذا يسموه شنو؟ السكة المحماة، يعني هم تحرق الوبر وهم تحرق الجلد وتخلي بيه علامة وتخلي بيه وسام، وسام سمي. فكان علي إذا سئل كالسكة المحماة، يعني رأسا يجاوب، ما يقول خليني أفكر باكر تعال اسألني ساعة بعد قال أراجع، ما كل شيء. زين هذا مين هالقدرة؟ هاي مين هالقدرة؟ الله تعالى أعطاها للأنبياء، أعطاها للرسل، أعطاها للأوصياء، ومنهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان كالسكة المحماة. زين، إذن نجي إحنا بالنسبة إلى ما أعطى الله تعالى للأنبياء وللرسل وللأوصياء، وزادهم علما، ومتى ما أرادوا أن يعلموا علموا. عندهم قنوات متعددة للعلم، إحنا ما نعرفها شنو، وإلا بالله عليك كيفية تلقي العلم شلون، كيفية إعطاء العلم شلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرض موته آخر يوم ظاهرا أو قبل بيومين، علي بأخي وصاحبي، الأولى قالت صيحوا له أبا بكر، فإجا فوق عينه شافه قاعد يمه أعرض عنه، إن إذا كان عنده شغل وياه كان يقول له، فهو ما داعي. مرة ثانية قال ادعوا لي أخي وصاحبي، الثانية قالت ادعوا له عمر، أم إجا دعت أما التفت للنبي، فأم سلمة صاحت ليش تعذبون رسول الله؟ أنتم ما تعرفون صاحبه وأخو منه؟ علي ابن أبي طالب، ادعوا له عليا. فدعوا له عليا، فلما فتح عينيه ورأى عليا جالسا عنده يقول أدخله تحت ردائه وتحت الغطاء اللي بيه، دخل كلش كلش قرب إلى بدنه، وقام يكلم بأشياء الجماعة اللي قاعدين ما يفتهمون الموضوع شنو، ما يدرون شنو شنو قال له، لكن احنا هم ما ندري، بس النتيجة تعرفنا. ولما انتهى الأمر قال له روح. من قام قال له ما الذي أوعزه إليك؟ ايش قال له؟ شنو هالنجوى؟ شنو هالأمر الخفي؟ شنو هالمشورة مشاورة؟ ايش قال لك؟ قال علمني ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. قد يكون واحد يقول هذا ادعاء من يقول صدوم وياك يعني. ادعاء إذا واحد يدعي شيء بالامتحان ينعرف هذا علي وهذا تاريخ. عشرات الروايات، عشرات الأحاديث، عشرات الأخبار التاريخية تذكر أن الإمام سلام الله عليه كان عيبة علم رسول الله، كان باب مدينة علم رسول الله، أقضاكم علي، أعلمكم علي، إلى آخر أنا مدينة العلم وعلي بابها. كل هذه الروايات موجودة، وما قدروا يلزمون على الإمام زلة أو موقف واحد، الإمام ما قدر يجاوب عن مسألة، بل كل الحلول كانت بيده صلوات الله وسلامه عليه. حتى الخليفة الثاني مرات ومرات قال لولا علي لهلك عمر. زين، إذن شنو كيفية تلقي العلم، كيفية إعطاء العلم؟ حتبى الروح القدس هم وياه ومساندة في هذا الباب. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى شيء اللي يكون بعد وفاة ودع بعد ممات كثير من الأنبياء. يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. خلصت هذا بالحياة ملك. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم. فكرة يمي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هاي المصيبة اللي يصاب بها أو تصاب بها أمم الأنبياء، مو بس هنا القرآن يقولها. القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يعني شنو؟ يعني ذولا تلامذة الأنبياء، الكتاب السماوي، إنجيل، يو توراة، يو كتب الأخرى، يو القرآن. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هاي المصيبة. يعني ذولا تلامذة الأنبياء، جماعة الأنبياء في حياة النبي مشغولين، غزوات وجهاد وخبصة وروح وتعالوا إلى آخر. لكن إذا راح النبي يجي وقت إيش؟ وقت تصفية الحساب، حقي وحقك، كل من يريد النص الحصة مالته يأخذها. وهذول الذي يجون بعدين وكثير من عدهم ما عدهم ذاك الجهاد وذيك المواقف، ادعاءاتهم أكثر، العربة الفارغة أكثر دويا. شوف، لأنه إذا فد عرب عربانة هذه متروسة صرت ثقيلة ما بيها حس هذا، لكن الخالية طقطق. فتشوف أنت هؤلاء الذين لا شأن لهم في الإسلام ولم يخدموا الإسلام، هذول مثل قريش، مثل بني أمية وأمثالهم، ادعاءاتهم أكثر كانت من المهاجرين والسابقين. كل من يقول أنا أريد حصتي وإلى آخر ذلك. وهاي المشكلة، ويتوصل القضية إلى الاقتتال. يقول القرآن شنو؟ بغيا بينهم، مو ما يعلمون، مو ما يدرون، مو يجهلون، لا لا لا، كل شيء واضح عندهم، لكن ظلم. بغي يعني ظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي يعني ظلم، تعدي على حقوق الآخرين. فهذول كانوا يريدون يتعدون على حقوق الناس الأصليين، المجاهدين الأصليين اللي وضعوا أساس الإسلام، وهذه ظاهرة موجودة في كل الأمم وفي هذه الأمة أيضا ولذلك القرآن الكريم ينهى عن قتال المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شنعود يا أيها الذين آمنوا قاعد يقول لا تموت إلا مسلم. شلون تتدبر هذه؟ يعني شنو؟ يعني أن الإنسان مسلم مؤمن إذا أحل دم أخيه المسلم من غير حق وقتله فقد كفر وخرج من الإسلام، خرج من الدين. شلون تستحل دم أخيك المسلم؟ على أي أساس تستحل؟ نعم دم المسلم ربما يحل بأشياء حسب ما عندنا إحنا بالشرع، أن هذا ارتد بعد الإسلام، زين هذا مهدور الدم، أو زنى بعد إحصان، يعني هو عنده زوجة ومحصن وإلى آخره لكن زنى، طبعا يرجم. إذا ما عنده زوجة، ما عنده اسمه إمكانات بالنسبة لذي الجهة، هذا يجلد 100 جلدة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. زين، أو قاتل نفس، قتل نفس. الله تعالى جعل شنو؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الله تعالى كتب القصاص في القتلى. هذن الأشياء اللي معروف. أما يجي واحد يستحل دم أخيه المسلم من دون عذر، من دون حجة، هذا معناه يعتبر في عداد الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، نقول هاي الآية نزلت جماعة صار سوء تفاهم بيناتهم، أوس وخزرج وسلوا السيوف ورادوا واحد يقتل الثاني، فوصل الخبر إلى النبي، إجا أقبل النبي بسرعة فمنعهم من ذلك وقال لهم ترجعون إلى الجاهلية بعد الإسلام، أتتقاتلون فيما بينكم وأنا بينكم، أنا وياكم بعدني ما رحيت حتى تتلاخون بيناتكم. فنزلت الآيات البينات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وين كنتوا؟ شلون الله أنقذكم بالرسول بالإسلام هداية الله؟ ليش تردون مرة ثانية ترجعون إلى جاهليتكم وقتالكم وسفك الدماء؟ بلا يفايد. لكن المشكلة شنو؟ المشكلة هذه موجودة بعد نسان النبي موجود وصالح بينات، لكن بعد النبي من اللي صالح بينات؟ هالادعاءات الطويلة العريضة من اللي يهدئها ويسكن؟ وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الذي يشوف الحروب الكثيرة الطاحنة اللي صارت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت حروب كثيرة، بعضها حروب الردة ساذجة معنى آخر، لكنه مثل الإمام علي عليه السلام، علي مع الحق والحق مع علي، يدور حوله ما دار، يدور معه ما دار، وأنه هو مع الحق والحق معه إلى يوم القيامة، بل إلى أن يرد عليه الحوض. زين شلون واحد ينهض ضد هذا العدل الواضح، هذا الإنسان العادل، ما أكل أموال أحد ولا ظلم أحد، هذا الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعل. هذا يجي يظلم واحد، هذا يجي يقتل واحد جزافة. بل كت هو بالعكس، من كان يحارب سلام الله عليه كان بعض ناس يقتلهم بعض ما يقتلهم. قالوا له ليش يا أمير المؤمنين؟ هذا يمك بمتناول يديك. قال لا، هذا من عقبه ومن ذريته يطلع إنسان مؤمن. الله تعالى أطلعه على من يعاين، يعرف على هذا، على هذا ابنه يو حفيده يو جمنه يطلع مؤمن يعوفه، حتى ذاك المؤمن يطلع، حتى الله تعالى يخلق ذاك المؤمن. أما مالك الأشتر وغاشم المرقال وغيره ما عندهم الاطلاع هذا، يضرب شامي عامي كل اللي اجى قدامه يقتله. فإذا هذا الذي يحتاط حتى في القتل، حتى في قتل بعض أعدائه، هذا يجي يظلم أحد. قال ليش خرجوا عليه؟ ليش نهضوا ضده؟ الآية الكريمة تبين هذا المعنى. أنا أذكر لك قصة هنا يذكرها مجموعة من العلماء، الشيخ القمي في تفسيره، الطوسي في أماليه، الشيخ المفيد في أماليه، وغيرهم العياشي وغيرهم يذكر هذه القصة. صلي على محمد. يقول الإمام أمير المؤمنين في الحرب أقبل إليه، شوف الديمقراطية مثل ما يقولون الحرية، أقبل إلى الإمام عليه السلام رجل، بس هذا الرجل جندي، والجندي ما يقدر يعترض على قائد القوات المسلحة وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين. لكن شوف الإمام شلون منطي حرية، بحيث أي واحد عنده اعتراض، عنده سؤال، عنده إشكال، فيقول فسحوا له المجال خلي يجي يسأل وأنا أجاوب. يقول إجا بصراحة، قال له يا أمير المؤمنين، أنا لاحظت ذول الجماعة أذنوا أذنا، صلوا صلينا، شهدوا الشهادتين احنا شهدنا الشهادتين، اثنيناتنا شعارنا واحد، صلوا هم صلينا، فنحن احنا واحد، نبينا واحد، ربنا واحد. زين بما نسميهم؟ شو نقول ذولا؟ شلون على اي اساس نقاتلهم؟ التفت لي زين، احيانا شبهة تصير عند الانسان، وكون هاي الشبهة يحلها مثل من؟ مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لا، نقاتلهم على هذه الآية الكريمة. قال يا آية، أنا ما عندي اطلاع عن القرآن، ما عندي علم بالقرآن هاجد، بس أقرأه شيء أما معانيه ما أعرف. قال آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله، وين؟ ولو شاء ربك ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال له نحن الذين آمنا. قال له احنا هم يشبننا الآية، احنا من بعد نبينا اجينا، ذولا كان من بعد انبياهم اجوا، فاذا الآية تشملنا تشملنا، فإحنا جايين من بعد ما البينات والأدلة واضحة والحق واضح، صار بناهم الجماعة يبغون، وصار جنابهم يكفرون بالله، يكفرون بما جاءهم من الناس، فاقتتل من بعد ما صار عندهم اختلاف، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال له نحن الذين آمنا ونحن أحق بالله وبالنبي وبالكتاب وبالحق، وهؤلاء هم الذين كفروا. ثم التفت صلوات الله وسلامه عليه قال فنحن نقاتلهم بمشيئة الله وإرادته. هاي شنو معنى الآية الأخيرة؟ شو تقول؟ ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء. أكفت قضايا ما نعرفها احنا، لانه احنا بنانا إذا أسلمنا إذا آمنا يعني الدنيا كلها مواتية، إن عدالة وخير، ماكو بعض ظالم لا مظلوم لا واحد يعتدي. لا، القضية مو هيك شيء. قضية من يوم الأول، يوم خلق الله آدم وحواء، وإذا شوف الظلم ظهر على يدي قابيل يظلم أخاه هابيل، ما مسوي شيء هابيل، لا ماذي لا ماكل لا شارب، فإذا حط عليه قتله. قال إني لا أقتلك، قال لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه بدت بعد وهلم جرى. يعني أنت تشوف في كتاب قصة الحضارة الولدرانت، واحد من كتاب الغرب مطلع كثير، يقول احنا اذا نرجع الى تاريخ الارض تاريخ البشر ما نشوف زمان من الازمنة ماكو معركة في منطقة من المناطق. بس هنا ماكو، نينوى ماكو، نينوى ماكو، بعده مثلا الفلان مكان اكو، وهكذا. يعني الحياة كلها صخب، وبين مدة ومدة تتقلب الأمور. بعض الأماكن تكون هادئة مستقرة ماكو شيء، تالي ينقلب الطابق طبق مثل ما يقولون. مو كانوا الجماعة، كانوا الجماعة بذيك المناطق خل سنوات العديدة هادئين باعتبار الحكومات المتعاقبة كانت تدافع عنهم. أنا ما أقول تدافع عن الشيعة، لكنه هيت وحديثة وموصل إلى آخره. إحنا ضربات علينا كانت كربلاء والنجف وبصرة وإلى آخره، لكن الحياة ما تستقر على حال يا أخي، دائما متصرفة بأهلها حالا بعد حال، تغييرات اللي تصير. والإنسان لازم لا يتوقع الأمن والأمان إلى آخر حياته، بل يطلب من الله تعالى أن يبعده عن السوء وأن يبعد عنه الظالمين، وإلا ما أكثر الظلم والظالمين. زين، فتشوف أنت هاي الحوادث التي جرت بين المسلمين، وإلا شنو السبب؟ أمير المؤمنين سيد الوصيين أن يعلقون الراية ضده، ماكل شارب ظالم أحد، مشكلة مع الأسف. يعني واقعا ما يدري واحد شي يقول. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه يقول لهؤلاء الذين كفروا ونحن الذين آمنوا. سهنانة بين قوسين خلي أوضح شوية المطلب. سيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه من كبار علمائنا ومفسرينا، هذا لما يجي إلى هذه الآية وهذه القصة يذكرها، من يجي إلى هذه القصة يذكرها، يقول أن الإمام سلام الله عليه ما كان يعتبر دولة كفرة بالمعنى المتعارف، لأن إحنا عندنا كافر نجس كذا ذبيحته مو صحيحة زواج من هذا. يقول لا لا لا، ما كان الإمام هالشكل ويا ذولا، بل حتى ما كان يعاملهم معاملة أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب ولا المشركين ولا أهل الردة في الدين، هذا كان يعاملهم معاملة الكافر بالنحو العام. شنو عود بالنحو العام؟ واحنا عدنا الكفر إلى خمس أقسام قسمه، من جملة الكفر شنو؟ كفر النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زين، هذا كافر يعني كفر بالنعمة، يعني أساء الاستفادة من نعمة الأموال، صحة عافية إلى آخره، يعني هذا صار كافر ذبيحته حرام. لا لا، مو شيء. وكذلك الكفر يجي بمعنى المعصية، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تؤمنون ببعض الكتاب يعني مسلم، يعني مؤمن إلى حد ما، وتكفرون ببعض الكتاب يعني تطبقون بعض أوامر الدين وتخالفون بعض الأوامر. فهذا يعني المعصية الشديدة، المعصية القوية يقال لها أيضا كفر. تفت لي زين، أيضا يقال لها كفر. يقول الإمام أمير المؤمنين، إحنا لما نرجع إلى التاريخ ونرجع إلى الأخبار نشوف الإمام ما كان يعاملهم معاملة الكفار بالمعنى الخاص بل بالمعنى العام، يعني يعتبرهم كفار بالباطن، يعتبرهم كفار بالآخرة الله يحاسبه، وإلا كان يقول إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. لاحظت؟ شوف النزاكة عند الإمام، شوف الإنصاف عند الإمام. اليوم إذا واحد يعادي له واحد، خصوص إذا يقتله، لما سأل عنه مجرم كذا كذا كذا يسبه، مو شيء، الإمام ما قال شيء على ذولا، قال إخواننا بغوا علينا فقاتلنا، يعني إلى هالدرجة هذا. ولذلك واحد يجي للإمام زين العابدين سلام الله عليه، شوف البعض الذي ما يفهمون كلمات الأئمة، يقول لي يا ابن رسول الله جدك قاتل المؤمنين وقتلهم، قال له شنو الدليل؟ قال له الدليل أنه قال إخواننا بغوا علينا فقاتلنا. إذا إخواننا يعني مسلمين، إنما المؤمنون إخوة. فالإمام التفت له قال له مو هذا المعنى اللي تريده أنت، أنت ما قارب القرآن الكريم، وإلى مدين أخاهم شعيب وإلى فلان مخاهم هود، زين هذا هود وجماعته كفرة أو قوم كفرة، يعني هذا مول أخاهم، يعني أخوهم بالدين، يعني أخوهم بالإيمان، لا يعني من العشيرة، يعني من عندهم بهالمعنى هذا. ولذا يقال في اللغة يقال فلان أخو هاشم، فلان أخو أمية، يعني ابنه، يعني من العشيرة الفلانية. فهذا مو معناه أنه إخواننا يعني إخواننا في الدين، وإنما المؤمنون إخوة وما يجوز قتله، مو شيء، لو كان ما يجوز قتله ما كان يقتلهم. بس الإمام كما في أحاديث وروايات متعددة كان يعاملهم معاملة مسلمين بغاة، مسلمين عصاة، ولذلك يحكم عليهم بالإسلام. لكن بعد الباغي شو يسوي؟ لما واحد يجي يطيح بعينك شو يسوي له يعني؟ لما يجي يعتدي عليك تسكت عنه؟ تقول يا أبا والله هذا يقول الشهادتين، أي هي؟ خلي يقول الشهادتين الروحة، لما يجي يعتدي عليه وما يأخذ بالشهادتين. النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على رب. هذا معصوم، إذا بس قول الشهادتين معصوم العرض والمال والدم يصير. زين داعش وما عش وما راعش، هذول شنو شغلهم؟ هذول منو داز عليهم يجوا؟ صحيح أنه يقولون الشهادتين وفالصلاة خربطها يصلوها، ما معلوم شنو ترتيبها. بعدين بعض الأعمال مالتهم للفسق والفجور اللي عدهم، ويصاير هالأيام جهاد النكاح وجهاد المدري إيش، هالخرابيط هاي عدهم دخلوها في الإسلام، وقاموا ينهبون أموال المسلمين، وقاموا يأذون الناس ويقتلوهم ويذبحوهم، حتى الطفل الرضيع ما خلص منهم، حتى المرأة المسكينة ما خلصت منه. هذا شو يسمي ذولا؟ يسمي ذولا والله مسلمين، ذولا يقولون الشهادتين يصلون في الصلاة عروجة، هاي هي، هذولا ممكن ما يجوز لنا أن نقاتل. بالعكس، هذولا الحجة عليهم أكثر، أشد الحجة عليهم، لأن إذا صدق مسلم كن يعرف قدرني أنا، كون يعرف قدر الإنسان المسلم. أنت روح ديك إسرائيل واليهود اللي ماخذين أراضي، مختصبين أراضي المسلمين، ومهجولي لك ملايين من المسلمين الفلسطينيين وقاعد يقتلون بيهم، ومحاصري لك مناطق متعددة منهم. روح إذا بيك خير روح حارب ذولاك، ذولاك كفرة مجرمين معتدين بغاة ظلمة. أنت أبوي ما يقدر إلا على أمي، ما تقدر إلا تجي على المسلمين اللي ما بيدهم شيء، تجي على المؤمنين اللي قاعدين بيوتهم وبشهر رمضان تخرب عليهم الصيام، تخرب عليهم شهر رمضان، وتهجولهم ناس أشراف، ناس طيبين، ناس هادئين، ناس مسالمين، مواطنين عايشين في بيوتهم، عايشين في أعمال، على أعمالهم أمورهم، تجي تخربط الأول والتالي. وبعدين داعش، يا انت تعترف نفسك يا ابو بكر البغدادي، ابو بكر الاول، ايش حصلنا منه حتى ابو بكر الثاني يجينا؟ زين هسه هذا ابو بكر، خل شوف ابو بكر، ابو بكر تدري شنو يعني؟ الجمل الشاب سموا بكر، هذا اكو ابو فصيل صغيرون، هذا ابو بكر السام زين، مو ابو اسد زين، هذا ابو بعير، هذا شنو سوى جاي شي سوى وشلون؟ شوف شوف شياطين دارسي هالقضية، لابس ملابس سود، لابس لعمامة سودة، شفتوا لابد بالفضائيات زين، لان ذولا هم يدعون انه المهدي منهم وانه الرايات السود تجي من المشرق الاسلامي. هم شي يقولون؟ ما يقولون ايران لان شيعية ايران، يقول المشرق الاسلامي يعني من افغانستان، هم مو من شيعة افغانستان، من سنة افغانستان، من ذولا الافغان المجرمين الذي قاعد يجون يعيثون في الارض فسادا، زايعتهم الارض، اولاد اسامة بن لادن، اولاد ايمن الظواهري، هشتوا اولاد ذولا وقاعد يجون، عود هذول يجون ينصرون الحق ويهيدون الامور، يهيئوها للامام المهدي، رحمة من الله، نشوف البركة يا حباي. كل هاي خرابيط، كل انت اذا صدق حر انت تدري من قاعد يعينك؟ الاستعمار العالمي، الاستكبار العالمي قاعد يعينك، المنافقون العرب قاعد يعينوك، المنافقون الاتراك قاعد يعينوك، انت نايم تخدع نفسك، تخدع غيرك، تدعي الاسلام، تدعي الايمان، تدعي انك مجاهد وانه انت الانسان الوحدك مسلم والناس كلها كفره، سني معتدل كافر، شيعي كافر، امم الاخرى كلها كافره، بس الله منزلهم بالباراشوت من السماء، بس دولة تحفه الدنيا. شنو من شنو شنو من مخ عندهم ذولا؟ هو مخ ادمي عندهم حتى واحد يحكي وياهم، حتى واحد يناظرهم؟ كل ما عنده غير الذبح. حتى هم بينهم وبين نصرة قالوا يا بنسوي لنا مجلس علمائي بيناتهم يعني نحل المشكلة، لا ابدا، لا ابدا، ما عندنا غير القتل ولغة الغاب، لغة الغاب يعني الحيوانات الوحشية هي اللي سيطر على الغاب، سيطر على الوضع، وهذا اللي قاعد نشوف. نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يرد كيد هؤلاء إلى نحوره، الله ينتقم منهم من أسيادهم، سواء الاستكبار العالمي أو المنافقين اللي يعينوه، يطوهم هالأموال الضخمة اللي يكون يطوها للفقراء للضعفاء، يسوون أشياء مؤسسات خيرية بالعالم الإسلامي. الله أكبر، إسرائيل مرتاحة، الاستكبار العالمي مرتاح، والعالم الإسلامي شوف الوضع مالته، شي تقتل شي، شي مهجم له عشرات الآلاف من الناس والعوائل الشريفة ذولا مهجم لي. أسأل الله تعالى أن ينتقم من أعداء، أسأل الله تعالى أن ينقذنا جميعا من هذا البلاء. لازم نتوجه إلى الله يا إخوان بالطاعة بالاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. استغفار هم توبة به، وهم الله تعالى يمد الناس بالنعم، ما عدنا غير الله والمقاومة، ولذلك جماعتنا الله يأيدهم، الله يوفقهم. واقعا يعني هالحركة المباركة، الحركة الجهادية اللي شفتها أنا عند الشباب، عند الشيوخ، حتى رؤساء العشائر، يعني إحنا نقرأ بالتاريخ بعض رؤساء العشائر باعوا أنفسهم إلى معاوية وجماعتهم هم جوا إيدهم ما قدروا يتحركوا، بينما اليوم بالعكس إذا رئيس العشيرة صار بناء يخالف فتوى السيد حفظه الله ويخالف الدفاع عن الحق، ابنه يوقف بوجهه، اخوه يوقف بوجهه، الناس توقف بوجهه، بعد ماكو ما بدا انه يجي يبيع الشعب مالته او العشيره مالته او القبيله مالته او الامه مالته، يبيعها للعدو، ياخذ اموال، ياخذ دولارات. وهذه الهمه العاليه والحمد لله حركه جهاديه ممتازه صايره عند الناس، وكلهم يطلبون الجهاد والشهاده، شهاده سبحان الله، يطلبون الجهاد والشهادة، وهذه ظاهرة جميلة جدا في عالمنا آخر الزمان. بس هذا دليل على أحقية الشيعة. ما كانوا مفكرين الجماعة راح توصل القضية إلى درجة أنه المرجع الأعلى للشيعة ينطي فتوى الجهاد، جهاد الكفاية. ما كانوا مفكرين بهذا، ولذلك كل حساباتهم تخربطت. يعني إذا ذا تتصور أنه الآن دولهم قاعد يعالجون، الآن هم الجماعة في حي صبيص ما يدرون شي يسوون، لكن سينصر الله تعالى المظلومين والمستضعفين ويرد كيد المعتدين إلى نحورهم وينتقم منهم ومن أصيادهم الذين ظلموا العباد والبلاد وشوهوا سمعة الإسلام. على كل حال نجي، فإذا نجي إلى كلمة الكفر، كفر بصورة عامة، وأكو كلمة للحسين عليه السلام أذكرها لك كدليل على ماذا قاله السيد الطباطبائي رضوان الله عليه. حسين سلام الله عليه خطب خطبة في كربلاء، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار زوال وانتقال، إلى أن وصل أنه قال لهم الإمام سلام الله عليه: بدرت منكم بادرة، أنتم ناس آمنتم بالله وصدقتم بالنبي وأظهرتم الطاعة مالته، ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتله. شون هذه؟ شون أنت تابع للنبي وتقتل ابن النبي؟ شون يصير؟ زين، قلت محمد خالد كاتب مصري عنده كتاب أبناء الرسول بكربلاء، يقول بالله عليك عمر بن سعد وربعة كانوا مسلمين يلا، يوم عاشوراء صلوا صلاة الصبح يلا، لما صلوا صلاة الصبح كل المذاهب، كل المذاهب حتى الوهابية يقول على أنه لازم يقرب التشهد الأخير. طبعا تشهد واحد أكو في صلاة الصبح ركعتين، والذين أربع ركع تشهد، التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قروا هذه وما قروا، بعضهم يرون إذا ما قراها واحد صلاة باطلة، إذن قراها، قراها الشمر وعمر بن سعد وشبث الربعي وخولة وفلان وفلان، وقراها هذه. خلي سأل واحد من نفسه: آل محمد منو؟ منو آل محمد؟ بني أمية آل محمد؟ يزيد من آل محمد؟ منو آل محمد؟ يعني المسلمين ما يعرفون آل محمد منو؟ ما يدرون أن الحسين ريحانة رسول الله، حسين مني وأنا من حسين؟ ما يدرون أن الحسين من آل آية التطهير؟ ما يدرون أن الحسين من آل رسول الله؟ يعرفون هذا وما يعرفون؟ زين، إذا أنت تشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، شلون السلسفك على آل محمد؟ شلون تريد تقتل آل محمد؟ شلون تسبع عيالهم؟ شلون تقتل شبابهم؟ عجيب واقع التناقضات اللي موجودة عند البشر. هسه لو كافر جاي يهودي مسيحي مشرك يقتل الحسين، على كل حال سوء تفاهم أكود اختلاف بالدين، أما هذا ليش؟ هذا ليش ليدعي الإسلام؟ ولذلك الإمام إيش قال: لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إيش قال؟ شاهد هنا: هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. إلا الآية أيضا طبقها الإمام، ثم قال لهم الحسين: على ما تقتلون؟ ما تقولوا لي أنت ما تحاسبون أنفسكم، ما عندكم عقول، ما عندكم دين، ما عندكم إنصاف، يعني حاسب نفسك ليه من أنت تقتل؟ شم سوانا؟ ألدم لكم سفقته؟ خلي يجي واحد من عندكم يقول: يابا أنت كاتل أبوه، كاتل أخوه، كاتل ابني، أطالبك بثار، ما هم القبر، أم بقصاص جراحة أو مال لكم استهلكتوا؟ يوم أخذ أموال من ناس، يوم من بيت المال وخذتها وشكلتها تقولون يابا على حساب هاي الأموالنا عليه من شنو؟ أو بقصاص جراحة. أكو واحد جارحة أنا ويريد يأخذ الجراحات، الجراحات قصاص، ها؟ ماكو جواب، ماكو جواب. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. رحمة الله على روح سيد رضا الهندي اللي عنده قصائد متعددة في الإمام الحسين سلام الله عليه، منها هذه القصيدة: قلبك يمي وانت يم أمير المؤمنين، لم أنسه، أي الحسين، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببتعة، حاشاك يا أبا عبد الله، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي فأودعت ثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تكوا تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا حتى منعوه من الماء، يا سبحان الله، ومضى لهيفا ظمآنا عطشانا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، وويل ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، يقتل ظمآنا حسين بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحاض في غد، وفاطمة ماء الفراغات لها مهر يقول هلال، من جماعة الجماعة ذولاك، يقول كنت على مقربة من الحسين في آخر ساعات حياته، والله لقد شغلني نور وجهي عن التفكر في قتله، عن التفكر في قتله، شفت تتحرك شفتاه، قلت يدعو علينا، قلت إذا يدعو علينا معناه الله ينتقم من عدنا عاجلا، خلت دنا أشوف شي يقول. يقول فدنوت من وإذا بضعيف صوته، ما يطلع صوته بعد، ما بي حيل، ما بي قوة، أخذه نسف الدم، وإذا به يقول يا قوم وحق جدي إني لعطش، اسقوني جرعة من الماء لقد تفتت كبدي من الظما، يقول فأخذت الرق عليه فأقبلت إلى ابن سعد قلت يا أمير إن الحسين سقط على وجه الأرض، ما بي نهضة بعد، حتى لو ننطي ماء ما ينهض بعد، ما يقدر يقاوم، لكن عطشان، خلي آخر لحظة من حياته أوصل له شيء من الماء، تأذن لي؟ سكت. قلت سكوته من الرضا، أقبلت مسرعا إلى المشرعة، أكو عندي ركوة، ذول الجنود أكو عندهم فد ركوة يقلون بها ماء ويشيلوا وياهم، يقول ترستها ماء جيت أركب أرد ألحق على الحسين قبل ما يموت، يقول في أثناء الطريق رأيت الأرض تتزلزل من تحت أقدمي، هبت ريح عاصف، كسفت الشمس، شنو صار ما أدري، أنا إجيت بسرع، لكن قبل ما أوصل إلى مصرع الحسين إلى مكان المقتل واجهني الشمر عليه اللعنة، قال لي إلى أين يا إلى أين يا هلال؟ قلت له إلى هذا الغريب العطشان. قال لي خاب ظنه، ذاك رأسه على الرمح. وزينب يا هلال لما استثم كمالا غاله خسبه فأبدى يا غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. ما تدري ما تدري يا اخويا شلون حالي، الله يساعدك يا زينب يا ابا، ما تدري يا اخويا شلون حالي، على راس الرمح راسك كبر. يا كل من شاف ذي الحالي يا بجالي وعدوانك علي غدا ويبجون ويلي يا شايل راس حامينا ولينا ولينا دريب خليت وادعس يا بلي يا شحسي انساك تعايا يا انوينينا يا قل لي تعب تعب يا جرحة خدر. نادى من فوق الرمح، الله اكبر، الشعراء شو مسوين بهالشعر هذا؟ ناداها من فوق الرموح، الله يرعى صبري يا اخويا وسلمي امرك المولى راسي على راس الرموح الرايح ويا وياك يبرى العايلة ويدنا ليطيحون. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناد السايط ألا ما يضلعين. فأجابها من فوق شايقة القناة قضي القضاء بما جرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين. صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم انصر جيوشنا على جيوش الكفر والنفاق، على جماعة المعتدين والبغاة علينا يا رب العالمين، انتقم منهم ومن أسيادهم وأشياخهم ومن يمونهم يا الله. اللهم انصر جماعتنا المؤمنين على هؤلاء البغاة الطغاة الظالمين، احفظ وأيد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤمنين، وإلى جميع أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.